فقال في زاد المعاد في هدي خير العباد: لما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وكان ما زال كافرا وقتها، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لذهاب أكابرهم، وجاء إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه، فأخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد، وذلك في شوال من السنة 3. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها أي هؤلاء الكفار قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت، ووافقه على ذلك الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وكان هو الرأي، كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرأي الشديد والسديد. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته الخروج يوم بدر فلم يشارك في غزوة بدر، وأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة، وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته أي لباس الحرب وخرج عليهم، وقد انثنى عزم أولئك الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قلت: فكان هذا أول الخطر، فكان أول الخطر تغليب الحماسة وحب الخير على حكمة السنة النبوية التي لا خير إلا في الالتزام بها والانقياد إليها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من الصحابة، واستعمل ابن أم مكتوم رضي الله عنه على الصلاة يصلي بالناس بمن بقي في المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو بالمدينة، رأى أن في سيفه ثلمة، والثلمة الشق والكسر في الشيء، رأى في سيفه ثلمة، ورأى أن بقرا يذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأول أي فسر هذه الرؤيا، فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وكان هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما مات شهيدا ومثلت جثته، وأكلت هند بنت عتبة كبده رضي الله عنهما لأنها كانت على الكفر، ثم امتن الله عليها بعد ذلك بالإيمان والإسلام. وتأول البقرة بنفر من أصحابه يقتلون في هذا، وتأول الدرع بالمدينة. فخرج صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق بنحو بنحو ثلث العسكر، وقال تخالفني وتسمع من غيري، لأنه خالفه وسمع رأي الصحابة في خروجهم من المدينة. فتبعهم عبد الله بن حرام ابن عمرو بن حرام رضي الله عنه، والد جابر ابن عبد الله، فوبخهم وحضهم على الرجوع، ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، وكذبوا. فرجع عنهم وسبهم، وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود، فأبى صلى الله عليه وسلم، وسلك حرة بني حارثة، وقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قرب. فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لبعض المنافقين وكان أعمى، فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتدره الصحابة ليقتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعبة من أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى صلى الله عليه وسلم للقتال، وهو في 700 فيهم 50 فارسة مقابل 3000 من كفار قريش، واستعمل على الرماة وكانوا 50، استعمل عليهم عبد الله بن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وألا يفارقوه ولو رأوا الطيرة تتخطف العسكر، وكانوا خلف الجيش، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. ثم كانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، وهزمهم المسلمون أول النهار، فانهزموا وانهزم عدو الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخذوا هذا الأمر وأخلوا الثغر. قلت ثم كان الخطر الثاني المفجر للمصائب والكوارث، تحكيم العقل وإعمال الفكر والخيال مع الشرع وأوامر الرسول، فكان البلاء غير المأمول، والذي حول النصر إلى هزيمة وقهر. فلا نصر للأمة إلا باتباع السنة، فإذا خولفت كان البلاء العظيم. قال ابن القيم فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر، وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خاليا، فعلوا الجبل وانقلبت النصرة إلى هزيمة والنصر إلى قهر وهزيمة. قد خلا من الرماة هذا الجبل فجازوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم، فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة، والشهادة إكرام من الله للشهيد، وهم 70 مات منهم شهيدا، 70 شهيدا. وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشؤم المعصية وشؤم مخالفة أمر رسول الله، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى، وكانت السفلى وهي السن التي بجانب الناب، وهشموا البيضة على رأسه وهي خوزة الحرب، ورموه بالحجار حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين، وكاد صلى الله عليه وسلم أن يقتل، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله، وقتل مصعب بن عمير، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية في غزوة أحد، وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، وتشبثت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، غاص الحديد في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه أي أسنانه من شدة غوصهما في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، يريدون موته والله حائل بينهم وبين ذلك. فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، ثم جلدهم طلحة حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة عليه بظهره، أي منعه بظهره، والنبل يقع على ظهره ولا يتحرك رضي الله عنه، وهو لا يتحرك. وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان حتى نزلت كما ينزل عنقود العنب، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنها. وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل، ووجد فيه 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوا من 20 جراحة في جسده. ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر، وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، وبه 80 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. هؤلاء هم عمالقة هذه الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفدون رسولهم بالمال والدم والوطن والنفس ابتغاء إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ووصل الدين إلينا على أشلائهم ودمائهم رضي الله عنهم أجمعين. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم، فصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة، فاجتلدوا. ونظر حذيفة إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله وهم يظنونه من المشركين، فقال أبي عباد الله أبي، فلم يفهموا قوله حتى قتلوه، فقال يغفر الله لكم. واشتد وطيس المعركة، قتلوا من يظنوه من المشركين وهو أبو حذيفة رضي الله عنهما. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فعله الدية، فقال قد تصدقت بدية أبي على المسلمين، فزاد ذلك حذيفة خيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال صلى الله عليه وسلم إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له: يا رسول الله، إني أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وقل لقومي: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وفاضت نفسه من وقته. قال: وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلون، ثم يبقروني ويبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني، ثم تسألني فيما ذلك فأقول فيك يا رب. قلت: هؤلاء هم الصحابة الكرام، يبيعون النفس والمال والوطن والدنيا لأجل الله ورسوله، يفدون رسول الله بأنفسهم وبدمائهم، وأنفسهم عندهم رخيصة هينة، يقولون: نموت ونموت ويحيى الإسلام الإسلام والرسول. وإنما أخطأ نفر قليل، وبخطئهم القليل كان الشر المستطير. قال الزهري: وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 60 آية من آل عمران، أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آخر القصة. قلت: وهكذا حال الفتن والبلاء، فيها يظهر المفسد من المصلح، ومدعي الشريعة والشرعية ممن هو مرابط على ثغور السنة النبوية، ولو حاربه الناس أجمعون. قال الإمام ابن القيم في كلام لا مزيد عليه في الجودة والاستنباط من هذه الوقعة: ولولا أن المقام مقام إجمال لوقفت عند كل حكمة وفائدة تفصيلا وتعليقا. قال: فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في واقعة أحد. وقد أشار الله تعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، قال: فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والنزاع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. قال ابن عباس: والحس القتل، أي تقتلون المشركين في بداية أحد ثم خالفتم أمر النبي فانهزمتم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. وهذا حال المؤمن الذي تؤثر فيه المعصية فيلتزم على المنهاج القويم. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، يهزموا مرة ويهزموا مرة، لكن تكون لهم العاقبة. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم،

فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق دائما. فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير سبحانه. ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في غاية الذل والانكسار، أقرب ما يكون العبد في هذه الحال. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. قلت: فأين ذل المسلمين وانكسارهم لربهم بالعبودية حتى ينالوا النصر والتمكين؟ قال: ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته في جنته لم تبلغها أعمال هؤلاء ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة. فربنا بالبلاء والمحنة يرفع عباده درجات، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها، أي إلى دار كرامته وإلى هذه الدرجة التي أعدها الله لهم. ومنها أن النفوس تكسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة إلى الدنيا، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله وإلى الدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المريض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء والأمراض منه، ولو تركه لغلبته الأدواء والأمراض حتى يكون فيه هلاكه وموته. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحبته على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسلط العدو. ومنها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستجيبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومغالبتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم. اعلم أن علو كلمة الكفر استدراج من الله، لما كان في عهد النبوة ويؤتى باليهود والنصارى فيجبروا على الجزية ويدفعوها عن يد وهم صاغرون، فهذه الزلة وهذا الصغار يجعلهم يدفعون عن أنفسهم الزلة والصغار فيدخلوا في دين الله فيكرموا ويعزوا وتمحى وتزال من على كواهلهم الدية من على كواهلهم الجزية. ففي هذه الحالة كان صغارهم وذلهم رحمة لهم من أن يموتوا على الكفر. أما الآن في علو كلمة اليهود والصليبيين فإن ذلك استدراج من الله، فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال: فيمحص الله بذلك أولياءه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قولهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح أذى وشدة وبلاء وقتل وفتنة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم. فقال سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي مس هؤلاء الكفار قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم والمصيبة، وتباينتم أي اختلفتم في الرجاء والثواب، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم، أي الكفار، فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، أي فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم والمصيبة والفتنة. فقد أصابهم، أصاب هؤلاء الكفار ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه يدال أيام هذه الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة التي لا تكون إلا للمؤمنين، فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون عن المنافقين وينفصلوا ويعرفوا، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه سبحانه وتعالى. وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا من الحس. ربنا كتب في لوح المحفوظ أهل الجنة وأهل النار، فلا يعاقب إلا من أتى بما كتبه الله، لا يعاقبهم على علمه المسبق، ولكن يعاقبهم إذا أتوا بما كان في اللوح المحفوظ. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن يبليهم درجة الشهادة. وقوله تعالى: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف، لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد. عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم فأركزهم. فالبلاء والفتنة علامة على حب ربنا سبحانه وتعالى لمن يبتليهم، فإن كان على معاص غفرت له، وإن كان على خير علت درجته في العليين بإذن الله تعالى. قال ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم من المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم. ثم أنكر عليهم حسبانهم، وظنوا أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع، لا بد من البلاء ولا بد من الصبر على البلاء، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه. فقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءهم وصفاتهم وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته مهما كان على معصية ثم تاب، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ربنا لا يعذب عباده المؤمنين، ولكن ينبغي أن يكونوا على درجة الإيمان فيصد إيمانهم عنهم البلاء. هذا ما عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنيعة المعروف من العبد تقيه البلاء، تقيه الحوادث، تقيه ما يحدث من الماكرين. قال: ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله، ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب إلى دار يجازي المحسنين، يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهب وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يجيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعهم وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. قال: ومن ظن به أنه يسلط على رسله محمد أعداءه تسليطا مستمرا دائما، فقد ظن به ظن السوء. قال: فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوث الحق، مبخوث الحق، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، وهذا اتهام لله بالظلم تجده في النفوس والعياذ بالله. ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، كمن يقول: ما الذي يحدث في سوريا وفي هنا وهناك، هذا ظلم. وإن قاله باعتقاد فقد خرج من الملة، لأنه يتهم ربه الذي قدر وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. قال: ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ويتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد. فقد احزناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على الله وعلى القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى بهم، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذاك. فليتعنى اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وظن السوء، ولا يظنن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، مهما أنزل بالأمة بالبلاء والفتن والتقتيل والتشريد فهو أرحم الراحمين وأعدل العادلين. الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزهة عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير وابتلاء ما في صدورهم، ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان. ثم أخبر سبحانه عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في هذا اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بهم عدوهم قوة. قال ابن القيم: فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد فللعبد كل وقت سري من نفسه تهزمه أو تنصره من نفسه الأمارة بالسوء، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله به بمعصيته، فالمعصية تساعد عدوك على إهلاكك وإهلاك نفسك، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى وقهرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى، ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه في الحرب إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، حاشا وكلا، فهم أفضل خلق الله على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. أما الخاتمة: قلت لقد تحولت معصية أحد إلى منقبة وثناء دائم على خير الناس والخلق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت لهم بمثابة المنار المرشد المستنير للرجوع إلى الصواب حتى لقوا رب الأرباب، ورب معصية دلت صاحبها إلى ملازمة الصراط المستقيم أبدا حتى يأتيه اليقين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المتأمل في أحوال الأمة الإسلامية الآن يجد على جنبيها المعاصي وآثار المخالفة الشرعية، وذلك من جراء إعراضهم عن السنة النبوية وطريقة الهدي القرآنية، فهجروا السنة والكتاب، فزاد عليهم الخراب والتباب، فإنه لا تمر ساعة من نهار أو من ليل إلا ويغزو أسماع المسلمين خبر سوء وشر في العراق وفي لبنان، في ليبيا، في اليمن، في السودان، في تونس، في الجزائر، في سوريا، في فلسطين، في الفلبين، في مصر، وفي أنحاء وطننا المجروح بذل المعصية والكثير بقهر المخالفة، إلى أن وصل حال العباد والبلاد إلى تشريد الملايين من السوريين في البلدان وموتهم من شدة الثلوج والصقيع، حتى تجمدت أطفالهم وماتوا بردا وجوعا بما يدمي القلوب حزنا وشفقة عليهم. فإذا بصوت المتأمل البصير يقول: هل نجا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله عبادة وتقوى؟ هل نجا من أثر المخالفة الشرعية التي أتى بها الرماة؟ ألم يقتل بسببها 70 صحابيا؟ ألم يمزق جسد حمزة رضي الله عنه؟ ألم يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حزنا شديدا؟ فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في جسده وقلبه ومشاعره، ولا دخل له بهذه المخالفة ولا أمر بها، بل أمرهم أن لا يفعلوها وحرج عليهم وشدد في ذلك، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. فإذا بصوت المتأمل البصير يقول: فما هي إلا مخالفة واحدة من خير الناس في الأمة بعد نبيه، ثم كان ما كان من موت خيرة الناس وابتلاء النبي أفضل خلق الله، أفضل خلق الله، حتى كاد أن يقتل، ولكن حفظه الله حتى يتم به الدين والملة. فما هي إلا مخالفة واحدة فأصابهم بها الغم والحزن والدم وتمزيق الأشلاء التي قام بها كفار قريش بمن مات من المسلمين غيظا على قتلاهم في بدر وتشفيا. فما هي إلا مخالفة واحدة يجبرها كثرة عبادة الصحابة وحسن دينهم ومحبتهم لله والرسول وجهادهم لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، فالقوم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ولهم المكانة العليا عند ربهم، فهم ناصروا دينه ورسوله بالنفس والمال. ولكنها السنن الكونية وشؤم المخالفة الشرعية التي حولت النصر إلى هزيمة وقهر. فإذا بصوت المتأمل البصير يقول: فإذا فعل الله جل وعلا ذلك مع أقوام لهم هذه المكانة يحبهم ويحبونه، ويحبهم رسوله ويحبونه، إذا أمر ابتدروا أمره، وإذا نهى اجتنبوا نهيه، وهذا حالهم في كل صغيرة وكبيرة. وما فعله الرماة إنما هو اجتهاد وظن منهم، لما رأوا كفار قريش قد فروا وهزموا فظنوا أنهم لن يرجعوا. وعليه فما تعمد الرماة مخالفة رسول الله، ومع ذلك ابتلاهم الله بما قدمت أيديهم. وليس كل القوم خالفوه، بل الرماة فحسب، ولكنه الرب سبحانه الذي يربي رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى لا يجترئوا مرة أخرى على مثل ذلك. لذلك قال لهم الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وهم كانوا مؤمنين. فإذا بصوت المتأمل البصير يقول: أين الأمة الآن من شريعة ربها وسنة رسولها؟ أين الأمة الآن من الإيمان الحق والتوحيد السليم الخالي من نجاسات الشرك والابتداع؟ أين الأمة الآن من إقامة الاتباع المحض في كل شؤون دينها؟ لقد كانت معصية الرماة يوم أحد بمثابة الحاجز المنيع لكافة الصحابة رضي الله عنه للعودة إلى معصية الله غير المقصودة والمتعمدة. فرب معصية أدخلت صاحبها الجنة لما رأى شؤمها وأثرها ظاهرا مدمرا، فكانت هي فحسب، ثم عادوا فيها، ثم ما عادوا فيها أبدا. أما حال الأمة اليوم فهو هذا. فحدث ولا حرج، محاربة لله والرسول بفعل المنكر والكبائر والفجور، عمدوا إلى الأوامر فاجتنبوها وخالفوا الأدلة والأصول، وأتوا إلى المناهي فارتكبوها، وإلى المحرمات فاشتهوها واستلذوها، وخالفوا المعقول والمنقول، واجتمعت في أفرادها كل معصية ومخالفة أهلك الله بها الأمم من قبلنا، ودمر العباد والدور من التطفيف في الميزان إلى عبادة الشيطان، مرورا بالخنا والزنا والسحاق واللواط وشرب الخمور والفسوق والقمار والفجور والاختلاط والارتباط بالشرور، ثم عبادة الرجال والطواف بالقبور والابتداع والاختراع والانخلاع من الديانة والأمور، فبالتجهم والاعتزال والإرجاء والخروج إلى الضلال، وبالتشيع والأشعرة والتصوف والفلسفة والدروشة والمنطقة، وتدين العباد بالإلحاد وكسرت منافذ الأمان في البلاد، واعتاد الناس الدواب المفخخة فتمزقت الأشلاء وبكت القلوب دماء، وبالتحزب والتفرق تقطع جسد الأمة أعضاء، يأكل بعضها بعض ويلعن بعضها بعض ويهلك بعضها بعض ببركة المعاصي الخرقاء الشوهاء. لقد اجتمعت في الأمة كل أسباب الهلاك والاستئصال لولا دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا تهلك كلها جملة واحدة. فإذا بصوت المتأمل البصير يقول لا تنظروا إلى النتائج والثمار، غافلين عن الأسباب الكبار، فإن سبب كل ما في الأمة الآن من الخراب والدمار هدم عروة واحدة وتعطيل شعيرة واحدة من الشريعة، وهي هدم الصبر على جور الحكام والخروج عليهم بالكلمة ثم بالسيارات المفخخة والصواريخ والأسلحة، وعلى زعمهم قالوا من أجل تحرير العباد والبلاد من الظلمة الغشمة وجلبا للمصالح ودفعا للفساد. فإذا بالمتأمل البصير يقول أقسمت عليكم بالله العظيم أن تعيدوا النظر مرة بعد مرة ثم مرات، ثم أجيبوني عن سؤالي بجلد وثبات، هل تحقق لأمتكم من فعلكم جزء من مليار جزء من مصلحة واحدة حدثت للمسلمين، أم هو الخراب والتباب والعذاب؟ أم زلتم في غفلة مميتة وعظم السبات؟ فاصدقوا أنفسكم وارجعوا إلى ضمائركم، وارجعوا إلى ضمائركم وعقولكم وربكم. أيها المصريون، إن مصرنا حفظها الله وحماها على مفترق طرق، وما هي إلا أسابيع أو بأقصاه شهور، وسيولى علينا قائد حاكم يصير أمور العباد والبلاد، وإنما الوسيلة الشرعية القرآنية النبوية الوحيدة لاختيار حاكمكم هي تقوى الله. فاتقوا الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، كما قال تعالى واتقون يا أولي الألباب، هي تقوى الله وحسن التوحيد والمتابعة والعمل واجتناب ما نهى عنه الله والرسول. فكما تكونوا يولى عليكم، فاعلموا أنكم على عظم وخطر عظيم، كما تكونوا يولى عليكم فإن لم تصلحوا أنفسكم ولي عليكم من أنفسكم من يسومونكم سوء العذاب فأصلحوا أنفسكم فكما تكونوا يولى عليكم. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأحسنوا يحسن الله إليكم ولا تهلكوا أنفسكم فيهلككم شر أعمالكم. أحد قد غفل العباد عن ثمار أحد. أحد قد غفل العباد عن ثمار أحد. أحد قد غفلت العباد عن ثمار أحد. فالله أحد فرض صمد لا ينجو في شريعته إلا من تمسك بتوحيده إلى الأبد، وإلا لأهلكنا حكام ومحكومين بلا عدد ولا مدد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا على الصراط المستقيم إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.